إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم. وقد قلت وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا مجلس يوم الثلاثاء، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث، علوم الحديث، ومن كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح والأدب، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هو راجع المجلس الماضي لتثبيته قبل الشروع في مجلس جديد، وهذه من خلال سرد وعرض 6 أسئلة، وأرصد لكل سؤال كتاب، وكتاب اليوم هو الإجماع لابن المنذر. السؤال 38 بعد 400: هل يصح السماع ممن هو من وراء حجاب؟ وما شرط الصحة؟ أولا قبل الشرط، يصح؟ يصح. طيب الشرط، نعم، سمع صوته ويعرف صوته أو يعرف صوته وحدث بلفظه، وحدث بلفظه، نعم يصح السماع من الشيخ من وراء حجاب إذا سمع صوته وحدث بلفظه. سؤال 39 بعد 400: على من يعتمد في معرفة صوت الشيخ وفي حضوره؟ على من يعتمد في معرفة صوت الشيخ وحضوره؟ نعم أحمد، ها؟ من يوثق به من تلامذته، من يوثق به من تلامذته. سؤال 40 بعد 400: ما دليل من يجيز السماع من الشيخ من وراء حجاب؟ ما دليل من يجيز السماع من الشيخ من وراء حجاب؟ ها مصطفى، ارفع صوتك. سماع الصحابة من أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن، وأيضا يستدلون بحديث الأذان، بحديث أذان بلال وابن أم مكتوم، يسمعون ولا يرون، يسمعون المؤذنين رضي الله عنهما ولا يرونهما. لا أحد خالف في أن مثل هذا السماع معتبر. سؤال 41 بعد 400: الذي مر هو الأصل وهو صحة السماع، ما رأي شعبة في السماع من الشيخ من وراء حجاب؟ وما نصه؟ وما حكم هذا الاختيار منه؟ وما حكم هذا الاختيار منه؟ ايش رأي شعبة ابن الحجاج رحمه الله؟ لا يصحح السماع من وراء حجاب، ومما نقل عنه إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه فلعله إيش شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. رأيه راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. ولذلك قال ابن كثير هذا عجيب، هذا عجيب وغريب جدا. تعرف تعليل للاستغراب ليش استغربه وتعجب منه؟ ها؟ لأن المجلس مجلس ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، فيه ذكر الله عز وجل، فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الغالب إذا ذكر الله فإن الشيطان يخنس خنس، لا سيما فيما يتعلق بألفاظ الأذان فإنه يدبر كما تحفظون. حديث السؤال 42 بعد 400، هل يبطل السماع، هل يبطل السماع من الشيخ حين تراجعه عن التحديث؟ حدث ثم تراجع بقوله لا ترويه عني، حالة كونه غير مسند ذلك التراجع إلى خطأ أو شك، ما ذكر ولا أبدى ولا أظهر شكا ولا خطأ. لو قال أنا غلطت وتراجعت أو شككت يمكن أن يتراجع الإنسان بتراجعه، لكن ما ذكر لا هذا ولا هذا تعليلا. طيب هل يبطل السماع؟ هل يبطل السماع؟ نعم لا يبطل سماعه ما دام لم يذكر علة، إما بالخطأ وإما بالشك، إما بالخطأ وإما بالشك. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 43 بعد 400، ما الحكم فيما لو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا، بينه وبين فلان من الجالسين خشونة كما عبر بعض أصحاب الحديث والمؤلفون في المصطلح، فقال أخبر الحاضرين سوى فلان ولا أخبر فلانا، فهل سماع هذا معتبر الذي استثناه من المسموع والسماع أو ليس بمعتبر؟ ها يا شيخ، معتبر ولا يضر. الشيخ قال أنا ما أريد يسمع، ما يضر هذا، ما يضر والسماع معتبر، لا يضر والسماع معتبر. طيب نأخذ شيئا جديدا يا أخوانا، قد تمر علينا عبارات غامضة لكن إذا ما تم توضيحها أو فهمها كما ينبغي فإن طريقة هذه السؤالات والأجوبة عنها إن شاء الله لعلها تكشف ما غمض وتشرح ما أبهم، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا. أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهرستي بالكسر. نعم. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخالفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها، والله أعلم. قال قلت هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه روي عن صاحبه الربيع بن سليمان رحمه الله قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي وأبو الحسن الماوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقالا جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة رحمه الله وغيره. نعم، قال رحمه الله القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، الإجازة، والإجازة لها معنيان في اللغة، الإجازة بمعنى العبور، أجاز الشارع أو الطريق أي عبره، والمعنى الثاني قسيم للوجوب، أجاز الشيء أي أباحه، فيقولون واجب أوجبه وأجازه، أوجبه وأجازه، وهو هاهنا في هذا القسم الثالث وما سيأتي ويمر بنا بمعنى الإباحة أي أباح له الشيء. قال وهي الإجازة متنوعة أنواعا، أولها أن يجيز لمعين، تلميذ معين في معين أي في كتاب معين، يجيز معين أي يجيز تلميذ معين في معين أي في كتاب معين، مثل أن يقول أجزت لك، المخاطب تلميذ معروف عند الشيخ هذا معين، الكتاب الفلاني كتابا معينا إما له أو لغيره، أو لك الكتاب الفلانية أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهرست كلمة فارسية، فهرست بالكسر كلمة فارسية معناها جملة العدد، ثم صارت تطلق على الكتاب الذي حوى أسماء الكتب، هذا عند المشارقة، وعند المغاربة يطلقون على هذا النوع من التصنيف برنامج كبرنامج الوادي آشي. قال أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا أعلى أنواع الإجازة، إجازة معين لمعين، التلميذ معين والكتاب معين، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وهذا فيه إشارة إلى أن الإجازة مصحوبة بالمناولة وإجازة مجردة عن المناولة، المصحوبة بالمناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابا، تلميذا معينا كتابا معينا مصحوبا بالمناولة، وهذا أرفع مما عنون له في قوله أولها أن يجيز معين لمعين، لأن هذا مصحوب بالمناولة وهو أرفع. قال وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها، لا خلاف في جوازها، ولا خالف فيها أهل الظاهر، لأن المشهور أن أهل الظاهر لا يجيزون ولو كان معينا لمعين. قال وإنما خلافهم في غير هذا النوع، هكذا دعوى، قالوا ما في خلاف. وممن نقل عنه نفي الخلاف قال وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المعروف المالكي شارح الموطأ، قال فأطلق نفي الخلاف، أطلق نفي الخلاف، وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. أبو الوليد الباجي يقول لا خلاف في جواز الرواية بها، لكن الخلاف واقع في العمل بها. وفرق بين جواز الرواية بالإجازة ونقل الحديث أو الكتاب المسموع لغيره، وهذا المراد بالرواية فيه، وبين أن يعمل بها. أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في مثل هذه المواطن له مواقف قوية وشديدة. للمواطن التي يدعى فيها الاتفاق أو الإجماع أو نفي الخلاف، للمواطن التي يدعى، وهذا يلتقط من كتابه المقدمة، للمواطن التي يدعى فيها الإجماع أو الخلاف أو الاتفاق، نفي الخلاف أو الاتفاق، شوف إيش يقول هنا. قال هذا باطل، من أبي الوليد الباجي في نفي الخلاف. قال فقد خالف في جواز الرواية. وأبو الوليد الباجي مالكي، أبو الوليد الباجي مالكي، والإنسان قد يكون له اطلاع على آراء ومسائل علماء المذهب. قال هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، روي عن صاحبه الربيع بن سليمان والمرادي، وهو من أبر وأنجب تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن لاحظ هذا الموقف من الربيع بن سليمان المرادي، قال إحدى الروايتين عن الشافعي، الرواية القاضية بالمنع، والرواية التي نقل عنه فيها الجواز، لكن عمله يدل على الجواز، لأنه كم من تلامذة له ولمالك أجاز فيها الرواية عنهم من قبلهم. وبكل حال يمثل رأيين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رأيان نظريان، أحدهما مصحوب بالعمل، أحدهما مصحوب بالعمل، وهو القول بالجواز. قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث، لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع، شوف لاحظ، أنا أخالف الشافعية في هذا. قال أنا أخالف الشافعية في هذا، يعني أن الربيع ابن سليمان المرادي يرى الجواز، يرى جواز الرواية بالإجازة، ويرى جواز العمل بالإجازة، والعمل مترتب على الرواية، العمل في الغالب مترتب على الرواية. وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي، المروذي، وقد وصف بأنه شيخ الشافعية في زمانه، شيخ الشافعية في زمانه. قال وأبو الحسن الماوردي، وهو علي بن محمد ابن حبيب الماوردي، أحد فقهاء الشافعية الكبار، صاحب كتاب الحاوي، توفي سنة 50 و400. نعم. قال وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي، والحاوي كتابان عند الشافعية، الحاوي الصغير للسمرقندي، والآخر الكبير للماوردي في كتابه الحاوي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقال جميعا، المروذي والماوردي، قال جميعا. لاحظ التعليل، ليش ما يعملان وهو قول عن الشافعي بالإجازة؟ هل هذا الذي صار العمل عليه واستقر؟ أجزتك وأجزتك وأجزتك كتابا أو كتبا. قال يعللان لقول الشافعي ورأي عنه في عدم جواز العمل الرواية بالإجازة، قال لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. يعني الإجازة أن يجيزه ولو لم يسمع، وهما يريدان وهو قول للشافعي، ولعله تعليل لمنع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجازة أو الرواية بالإجازة حتى لا تبطل الرحلة. إيش معنى حتى لا تبطل الرحلة؟ لأنهم يريدون من طلاب العلم أن يرحلوا فيسمعوا كتب الحديث من أولها إلى آخرها، فيتحملون بالسماع ويؤدون بالسماع، سواء كان بلفظي سمعت أو حدثني أو أخبرني. لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لكن هذا طبعا يقابل المصالح العديدة في اختصار الأوقات واستدراك الأفوات. ما عنده وقت يسمع الكتاب من أوله لآخره، إما يسمع شيئا منه أو أنه ثقة من الشيخ به يجيزه، يقول أجزتك الكتاب، أو يسمع أطرافا أو يسمع شيئا من الكتاب ثم يجاز بالباقي، فيه سعة فيه سعة. قال وروى أيضا هذا، وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وعن غيره. طبعا أمير المؤمنين شعبة رحمه الله تعالى في بعض اختياراته، ومنها عدم تصحيحه للسماع من وراء ستر عن شيخ، ومنها هذا المقام الذي لم يجز فيه الإجازة. بلا ريب أن هذا قد يعد من اختياراته التي فيها شدة، من اختياراته التي فيها شدة. التقط عنه التشديد في ألفاظ الجرح والتعديل، من مثل قوله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لكن هذا أيضا قد يتجاوز الإنسان به إلى بعض الاختيارات فيما يتعلق ببعض أنواع علوم الحديث، ببعض أنواع علوم الحديث. وهذان المثالان اللذان مر وأحدهما بين أيدينا قد يدلان على هذا. نعم. قال رحمه الله: وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ والحافظ أبو نصر الوايلي السجزي، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قال: قلت هكذا عندك؟ نعم. لا يبيح رواية ما لم يسمع، ما لم، نعم، لا يبيح رواية، أنا عندي من لم، لعل عندكم أظهر وأصح. نعم، لا يبيح رواية من لم يسمع. نعم. قلت قال: قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي. خجندي هكذا عندك ضبط بالحروف عندك؟ لا، ليس بالحروف، ضبط. هو على كل حال قياسا على الخجندي المتأخر يلفظ، تلفظ هذه النسبة بالفتح، لكن على كل أسماء الرجال وأنسابهم ليست خاضعة للقياس، لكن المشهور في الخجندي المتأخر هذا بالفتح لا بالضم. نعم، جزاكم الله خير. أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. نعم. قال: وممن أبطلها، يعني أبطل الإجازة ولم يجز ولم يصحح الرواية بها وما يترتب على هذا من العمل بها، من أهل الحديث الإمام إبراهيم ابن إسحاق الحربي، إبراهيم ابن إسحاق الحربي صاحب أشهر كتاب في الغريب. قال: وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ. ثمة روايات زوائد وقد تصل إلى المنفردات والغرائب عند أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، ومنها ذلك اللفظ المشهور والذي استغربه بعض الناس فأنكره فضعفه، وهو حديث إحدى روايات حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الصلاة يعجن، يعجن يعني يقبض يقوم قابضا، وهذا مما أنكر ردحا من الزمان قبل أن يطبع الكتاب على الشيخ الألباني تحسينه، أنكر عليه جدا حتى قيل إنهم لم تكتحل أعينهم برؤية غريب الحديث، هذا قبل عشرات السنين، وكادوا أن يكذبوا الشيخ، فلما طبع الكتاب تبين أن الأمر كما قال، لأنه رحمه الله تعالى اعتمد على كتب مخطوطة كثيرة من كتب الظاهرية وأفرغ محتوياتها في 40 مجلدة، والله المستعان. قال: وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، مشهور بأبي الشيخ الأصبهاني، والحافظ أبو نصر الوايلي السجزي، وحكى أبو نصر فسادها، يعني فساد الإجازة، عن بعض من لقيه، لاحظ الحكم شديد، وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه، ما يجيزون الإجازة ولا يصححونها. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، لاحظ هذا التقدير، وفي اجتهاده وفي وجهة نظره، قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، في نوع من التشديد، فما يمكن للإجازة أن يكون تقديرها هذا التقدير. يقول: من قال لك قد أجزت لك كأنه يقول أجزت لك ما لا يجوز شرعا، في نوع من التشديد، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، شيء ما سمعته، ما سمعته كيف تروي عن الشيخ؟ كيف تروي عن الشيخ؟ الجواب: نروي عن الشيخ، لكن ما هو بلفظ سمعته ولا بلفظ حدثني، قد يكون بلفظ دون هذا يا مصطفى أخبرنا، لأن الإخبار دون التحديث، هكذا اصطلح أهل الحديث، ولعل الاشتقاق يدل على هذا، لأن التحديث من الحديث والإخبار من الإنباء، من الإخبار يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأخبار والتأريخ غير الحديث. ودائما سبحان الله بعض المصطلحات يصطلح عليها الفقهاء أو الأصوليون أو المحدثون، ويكون لها اشتقاق من العربية، كما سيمر بنا في الصديقية فيما يتعلق بالتصديق، وكذلك عندما يقال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق لا يقول إيش على الله إلا الحق. قال: قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع، وهنا ما استجاز من استجاز إلا بالتقييد، يقول أجازني أو سمعته أو حدثني إجازة أو أخبرنا، وصارت اصطلاح في أن إطلاق لفظة أخبرنا على ما أجيز به ولو لم يسمع. قلت ابن الصلاح يقول: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي، أحد من أبطل الإجازة من الشافعية، يعني عدد كبير من الشافعية لم يبيحوا الإجازة، ومنهم أبو طاهر الدباس، نعم أحد من أبطل الإجازة منهم أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي، بل وشاركهم في هذا غير الشافعية. قال عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية، قال: وهو أشد مما نقل عن فقهاء والشافعية وأصوليهم. إيش قال هذا للدباس من الحنفية؟ قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي، وهذا أبلغ من مذهب الشافعيين في تشديد عدم إباحة الرواية بالإجازة. يقول: من قال أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنما يقول أجزت لك أن تكذب علي، وهذا بعيد عن الشائع وعما عليه العمل فيما سيذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا ضبط السمعاني. قال: الخجندي بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم. طيب، لكن الخجندي هذا متأخر، الخجندي هذا متأخر عن السمعاني، ما هو هذا؟ هذا قد يكون أدرك ضبط السمعاني، لكن الخجندي هذا على كل ينظر في صاحب أي كتاب هذا في إيقاظ همم أولي الاعتبار فيما وقع من اختلاف في هذه الأمة. على كل حال أقول يراجع هذا ويتأكد منه. نعم جزاك الله خير. طيب. قال رحمه الله: ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. نعم. قال: وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن يقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. يقول رحمه الله: ثم إن الذي استقر، بعدما ذكر قولين عن الإمام الشافعي وذكر قولين ممن يجيز ولا يجيز وشدد النكير من الشافعيين والدباس من الحنفية، وأن ذلك أشبه ما يكون بالإخبار على خلاف الحقيقة أو الكذب، قال: ثم إن الذي استقر عليه العمل، يعني في جواز وصحة وتصحيح الرواية بالإجازة، قال وقال به، الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة، القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، إباحة الرواية بها، ولو لم يسمع، ولو لم يسمع، لأن هذا من فوائد ومصالح الإجازة، ما سمع ما أوقت غير كاف، فيثق الشيخ بالتلميذ ويقول أجزتك هذا الكتاب أو أجزتك مروياتي. قال: وفي الاحتجاج لذلك غموض، لاحظ الكلمة من ابن الصلاح، يقول: في الاحتجاج لجواز الإجازة غموض، للاحتجاج بجواز الإجازة غموض، بعدما أشار إلى أن ثمة غموض في الاحتجاج بالإجازة قال: ويتجه، يعني أقرب توجيه يرتضيه أبو عمرو بن الصلاح لمن يجيز الإجازة ويبيحها، يقول: يتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته بقوله أجزت لك أن تروي عني مروياتي أو كتبي، قال: وقد أخبره بها جملة، أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا. إيش أخبره بها جملة؟ قال: هذا كتابي، هذا كتابي، وأنا قد أجزتك ما في هذا الكتاب، أجزتك ما في هذا الكتاب كله. فمثل هذا إخبار جملي، إخبار في الجملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني أخبره حديثا حديثا، إما بسماعه من الشيخ أو بقراءته على الشيخ حديثا حديثا، يتنزل منزلة التحديث حديثا حديثا في السماع والإسماع بأن يقول له: أجزتك ما في هذا الكتاب، أجزتك ما. لاحظ هاتين الصورتين ومقايسة الإجازة عليهما، وهما داخلان في قوله: وقد أخبره بها جملة، جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني لو أخبره بالتفصيل قال: قرأت علي الكتاب وقد أجزتك ما قرأته علي، أو أجزتك ما سمعته مني هذا الكتاب برمته، مثله لكن دونه أن يقول له: أجزتك ما في هذا الكتاب، ولو لم يقرأ تفصيلات هذا الكتاب عليه ثقة من الشيخ به. قال: وإخباره بها، إخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا، غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، والله أعلم. يقول: إخباره بها على وجه الإجمال كإخباره بها على وجه التفصيل، لا يتوقف على التصريح نطقا كما في القراءة، قراءة الكتاب أو الجزء الحديثي أو الأحاديث على الشيخ، ما يتوقف أن يجيزه لإباحة مثل هذا المسموع أو المقروء على الشيخ، فكذلك الأمر في مثل هذه الإجازة، فكذلك الأمر في مثل هذه الإجازة، فما بالك فيما لو أجاز له وقال قد أجزتك، بلا ريب أنه ملحق بهذين النظيرين في الإخبار الجملي أو الإخبار التفصيلي والتفسيري. قال وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، كأن تكون الإجازة لمعين في معين، فما أفهم هذه الإجازة، ولذلك جعلت في المرتبة الأولى إجازة لتلميذ معين لكتاب معين. يقول وهذا بلا ريب أنه بلغ غاية في الإفهام والتفهيم، والله ثم إنه قد تجوز، والله أعلم، ثم إنه كما تجوز الرواية، هذا قرأناه شيخ، تفضل. قال رحمه الله ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل، وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به، والله أعلم. هكذا عندك اتصال؟ نعم. عندي إيصال. قال رحمه الله ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة، كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، لأنه ما دام جازت الرواية بالإجازة فما يترتب على العمل والإباحة للإجازة من إباحة الرواية بالإجازة، يقبل ما قال يجوز، قال يجب العمل بها، لأنها في الثبوت كالمسموع والمقروء، لأنها في الثبوت كالمسموع والمقروء. وهذا يؤكد على أن العلماء القدماء من أهل الحديث ما كانوا يجيزون إلا من يثقون به، ما كانوا يجيزون إلا من يثقون به، ولكن العصر المتأخرة كثر التساهل والتسامح في مثل هذا، حتى يعني غدت الإجازة مترددة شائعة موهوبة لمن دب ودرج من المعروفين والمجهولين. وفعلا ينبغي أن يرجع الإنسان خطوات إلى منهج أولئك القدماء فيما يتعلق بالإجازة للقول بإباحتها وما يترتب على القول بإباحتها، وهو وجوب العمل بها. قال يجب العمل بها بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به، لا يجب العمل به. طيب ومن أجاز العمل به منهم؟ قال جار مجرى المرسل، المرسل لا يصح لانقطاعه، لكنه يعمل به على سبيل إيش؟ على سبيل الاحتياط. قال لا هذا باطل، ابن الصلاح رحمه الله قال قياس الإجازة على المرسل يقول باطل. لماذا كانت المقايسة باطلة؟ قال لأنه ليس في الإجازة، ليس في الإجازة ما يقدح عندكم في اتصال، ها عندكم في اتصال، عندي في إيصال، في إيصال المنقول بها، في إيصال المنقول بها، لأن الإجازة فيها نوع من فيها نوع من الرضا عن هذا المجازي له وعن هذا المستجاز به في المنقول بها وفي الثقة به، في المنقول بها وفي الثقة به، باعتبار ماذا؟ باعتبار معرفة عين المجيز الشيخ المجيز، وباعتبار معرفة ما أجاز به، فأين الجهالة؟ فأين الجهالة حتى يصح القياس، قياس الإجازة على المرسل عند بعض أهل الظاهر ممن يجيز، ممن يقول، وإلا فجلهم وجمهورهم لا يجيز لا الرواية بالإجازة ولا ما يترتب على هذا وهو العمل بالإجازة، لكن من يرى العمل بهذه الإجازة يقول يعمل بها كما يعمل بالمرسل، فيقال القياس هنا باطل ما هو صحيح. ليش؟ لأن الإرسال فيه جهالة، والمرسل قد يسقط ستة من التابعين، وهذه الطبقة مع فضلها وجلالة قدرها وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن وجد فيهم ضعفاء، وجد فيهم ضعفاء وهم مجهولون والجهالة حاصلة، لكن الإجازة ما فيه، الإجازة فيها ثقة من المجيز، وللمجاز به وللمجاز له، فما في جهالة، فلا يصح القياس، لا يصح القياس بالتالي. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه، والله أعلم. يقول: النوع الثاني من أنواع الإجازة، النوع الأول إجازة معين لمعين. شيخ أتكون باردة يا شيخ. النوع الثاني أن يجيز لمعين في غير معين، يعني يجيز لتلميذ معين معروف بشيء غير معين، ما يحدد الكتاب ولا المسموع الذي يجيز له به، يجيز لمعين في غير معين، لتلميذ معين في كتاب غير معين. مثاله: مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي. فالمجاز لهم أو له معين، والمرويات ليس بمعين، لأنه ما حدد ولا عين كتابا معينا ولا مسموعا معينا. قال: وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، يعني أقوى وأكثر من الخلاف في النوع الأول. إذا كان النوع الأول معين لمعين ففيه خلاف، فالخلاف في هذا أشد، سواء كان من بعض أهل الظاهر أو من بعض الشافعيين أو من بعض الحنفية كابن الدباس. قال: والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، على تجويز الرواية بها أيضا للنوعين كليهما، معين في معين ولمعين لغير معين. قال: وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه، وهي وجود وثقة من الشيخ للتلميذ، وأن التلميذ حقيقة موضع ثقة، والشيء المجاز به شيء محدد ومعين. قال: والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصل أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب، وممن جوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ. نعم. يقول رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، أن يجيز لغير معين، كأن يقول: أجزت للمسلمين، ما عين تلاميذه، ما عين جماعة معينة، يقول: أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني. هذا فيه عموم، وهذا هو المراد بالوصف العام، بوصف العموم وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون. طبعا هنا وصف عموم للمجاز لهم وللمجاز به، وللمجاز به، ما حدد لا كتابا ولا حدد جماعة، للمسلمين يعني بكل ما يرويه. قال: وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون وممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، يعني ممن أجاز لنوعي الإجازة الأول والثاني لم يجز هذا لوجود عموم، لأنه منقول بوصف فيه عموم، ولعموم ما يجاز به، ما هو محدد ولا معين، فمن منع فهو لهذا أمنع وأكثر منعا. قال: وما أشبه، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا، يعني من أجاز من المتأخرين، قال: إن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر فيه حصر أي محصور، وصف حاصر أي بوصف فيه حصر محصور أو نحوه، فهو إلى الجواز أقرب، فهو إلى الجواز أقرب، يعني يحدد. وكلما كان التحديد، كلما كان الوصف أكثر تحديدا، كلما كان القول بالجواز أقرب، بأن يقول: أجزت للمسلمين في المدينة، أجزت للمسلمين في المدينة لمن يعاصرني أو في هذه الفترة أو هذا الوقت أو في هذا الزمان، يعني فيه حصران وفيه تحديدان، هو أقرب إلى الجواز من أن يقول أجزت للمسلمين، يعني في كل زمان وفي كل مكان، هذا فيه يعني عموم. ومن كان لا يجيز العمل بالإجازة فهو لهذا أمنع بلا ريب. قال: فهو إلى الجواز أقرب، يعني إذا أجاز بوصف حاصر. إيش وصف حاصر؟ يعني فيه محصور، فيه تحديد، ما يقول أجزت للمسلمين، أجزت لأهل هذا البلد وللمعاصرين لي أو لأهل هذا الزمان في هذا البلد، قال أو نحوه. وممن جوز ذلك الخطيب أبو بكر البغدادي، أبو بكر الحافظ رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي، نعم. قال رحمه الله: وروين عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وهذا أعم بلا ريب، أجزت لمن قال لا إله، يعني مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يعني قول أبي عبد الله بن منده لمن قال لا إله إلا الله، يعني حتى الحدثاء عهد بالإسلام، مجرد أن قال لا إله إلا الله وهو قد لا يدري يعني شيئا من أمر هذا الدين، بلا ريب أن هذا أشد تساهلا، نعم. قال رحمه الله: وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. أبو الطيب هو طاهر بن عبد الله الطبري، طاهر بن عبد الله الطبري، متوفى سنة 50 و400، أحد الفقهاء المحققين، والطبريون كثيرون وهم جديرون بأن يميزوا حتى لا يخلط بينهم، وأكثر ما يخلط في الطبريين في هذه النسبة ممن يحمل هذه النسبة الطبريان المشهوران، أحدهما متقدم والآخر متأخر، فمن هما؟ أبو الطبري ابن جرير الطبري صاحب جامع البيان، المحب الطبري المتأخر صاحب الرياض النضرة، قال: وهو أحد الفقهاء فيما المحققين فيما حكاه عنه الخطيب، قال: الإجازة جميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة، من كان منهم موجودا عند الإجازة أو من جاء بعده، وهذا يعني بلا ريب أن فيه عموما كما مر نحوه. قال رحمه الله: وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، قال: ووافقه على جواز ذلك منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم، وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز، والله أعلم. قال: قلت: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشردمة المستأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم. يقول رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله، يقول: وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم يعني الإجازة هنا عامة لكل من دخل وحل بقرطبة من طلبة العلم، ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم، وأنبأني من سأل الحازمية أبا بكر الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز حتى في مثل هذه الصورة التي فيها عموم للعموم، والله أعلم. قلت ولم نرى رأيه، رأي ابن الصلاح الآن في مثل هذا التوسع في الإجازة، قال لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة العامة فروى بها، ولا عن الشرذمة، الشرذمة هي الجماعة أو المجموعة، ولا عن الشرذمة المستأخرة المتأخرون الذين سوغوها كابن عتاب وغيره. ويقول قال والإجازة في أصلها، في أصلها يعني فيها تتضمن، في أصلها تتضمن الإجازة ضعفا، تتضمن الإجازة ضعفا وتزداد بهذا التوسع والاسترسال. أجزت لأهل الزمان، أجزت للمسلمين، أجزت لمن يقول لا إله إلا الله، أجزت لمن دخل، كل من دخل قرطبة. يقول وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم. ورجح السخاوي رحمه الله تعالى هذا الرأي، فقال وبالجملة لم تطب نفسي للأخذ بالإجازة فضلا عن الرواية. يقول السخاوي لم تطب نفسي في الأخذ بالإجازة فضلا عن الرواية، لكن اللئمة الذين داروا في فلك مقدمة ابن الصلاح كالنووي وابن جماعة وابن كثير وابن حجر أجازوا هذا لأن فيه توسيعا. قال الحافظ ابن حجر رواية الحديث بالإجازة، يقول الحافظ ابن حجر رواية الحديث بالإجازة خير من إيراد الحديث معضلا، رواية الحديث بالإجازة خير من رواية أو من إيراد الحديث معضلا، يعني بغير خطام ولا زمام ولا سماع ولا تحديث ولا إخبار ولا إجازة، خير من هذا أن يجاز. وهذه الإجازة مما قد يشعر أن هذا المجيز قد عرف هذا المجاز وعرف هذا المجاز به، وهذا خير من هذا الإعضال. وهنا الإعضال، الأصل في الإعضال، الأصل في الإعضال هو من الاستغلاق، أعضل الأمر أي استغلق. والإعضال إذا أطلق فإنه يطلق على الاصطلاح الخاص ما سقط منه راويان، لكن عبارة الحافظ ابن حجر في هذا المقام يريد الإعضال ما لم يتصل بحال، يريد من الإعضال ما لم يتصل بحال. نعم.